بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا مجلس من مجالس التعليق على تفسير الإمام الطبري رحمه الله لشيخنا مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله، مساء الاثنين 20 من رجب من عام 1438 للهجرة. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وقد زعم بعض الزاعمين أن قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق معني به الشياطين، وأن قوله لو كانوا يعلمون معني به الناس، وذلك قول لقول جميع أهل التأويل مخالف، وذلك أنهم مجمعون على أن قوله ولقد علموا لمن اشتراه معني به اليهود دون الشياطين، ثم هو مع ذلك خلاف ما دل عليه التنزيل، لأن الآيات قبل قوله ولقد علموا وبعد قوله لو كانوا يعلمون جاءت من الله بذم اليهود وتوبيخهم على ضلالهم وذهابهم عن وحي الله وآيات كتابه مع علمهم بخطأ فعلهم. فقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أحد تلك الأخبار عنهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله قد زعم بعض الزاعمين، الزاعم هنا هو الأخفش كما ورد في معانيه. هذا النص موجود في معاني الأخفش، معاني القرآن للأخفش في الصف الجزء الأول صفحة 149 من طبعة هدى قراعة. وكما تلاحظون هنا أيضا مسألة منهجية في قضية التعامل مع الأقاويل. فعندنا الآن عندنا قول قد مضى للسلف وحكى عليه الطبري الإجماع، لأنه قال لما ذكر كلام الأخفش وهو أن ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق أن المراد به الشياطين، والثاني المراد به الناس، يعني لو كانوا يعلمون أي لو كان الناس يعلمون. ذكر أن قول هذا القائل مخالف لجميع قول أهل التأويل، وأن أهل التأويل مجمعون على أن قوله ولقد علموا لمن اشتراه معني به اليهود. إذن صار عندنا الآن إجماع على أن قوله لقد علموا لمن اشتراه اليهود، ثم جاء هذا القول بعد هذا الإجماع، يعني بعد هذا الإجماع فيكون لا عبرة به، يكون لا عبرة به. وبين أيضا مسألة وهي أن هذا الإجماع متناسق مع السياق، ولهذا بعده ذكر ثم هذا مع خلافه ما دل، ثم هو مع ذلك خلاف ما دل عليه التنزيل، لأن الآيات قبل قوله ولقد علموا وبعد قوله لو كانوا يعلمون جاءت من الله بذم اليهود. فإذا هو استخدم يعني قرينتين في رد هذا القول. قرينة الأولى وقوع الإجماع على أن المعني به اليهود، والقرينة الثانية السياق، أن السياق كله في من؟ في اليهود. طبعا لا شك أن الإجماع أقوى، ولهذا إيش قدمه، يعني وقع يعني نبه على الإجماع ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى السياق. ما الذي يترتب على اختيار قول الفراء قول الأخفش لو اختاره مختار، يعني لو واحد من الناس من المتأخرين قال إن قول الأخفش هذا له وجاهة فما المانع من القول به؟ يعني لو قال قائل إن قول الأخفش له وجاء فما المانع من القول به؟ فنحن نبحث ما هو اللازم الذي سيقع من اختيار قول الأخفش. نعم. أنا أسمع منكم، لأنه تكررت المسألة عندنا أكثر من مرة، أنه ما هي المحاذير، أي هو على الأقل ما هو أكبر محذور يقع فيما لو اخترنا قول الأخفش وتركنا أقوال الآخرين. بعضهم قد يقول لم يقع الإجماع، وهذا لا شك أنه فيه خلل، يعني نريد أن ننبه على هذه المسألة، يعني بمعنى أنه الآن قد يقول قائل كيف ابن جرير يحكي الإجماع وهو يحكي خلاف إيش الأخفش. طبعا خلاف الأخفش في هذا الموطن، في هذا الموطن لا عبرة به، لأن الإجماع منعقد قبله، وهذا يأتي عند بعض اللغويين حينما يحكي قولا يكون جماعة أهل التفسير على خلافه. سأذكر مثال آخر لذلك بعد قليل، وقد يعني مر بنا سابقا في قصة موسى لما ذكرنا وأنزلنا عليهم منا والسلوى، يعني تفسير السلوى بأنه العسل، وهذا ذكره مؤرج السدوسي، قال أنه المراد به العسل، وذكر على ذلك شاهد من كلام العرب. والإجماع منعقد على أن السلوى طير، يعني طير بإجماعهم. في مثل هذا نفس المثال، بمعنى أن اللغوي في هذا العصر اللي هو عصر أتباع التابعين أو صغار أتباع التابعين، وأيضا اختلط بعصر كبار أتباع التابعين، يعني في هذه الفترة الإجماع منعقد قبله على أن المراد ب ولقد علموا أنهم اليهود. فإذا قلنا بقول الأخفش أو صححنا، ولا يمكن صحح لأنه الآن إما أن يكون مخاطب به هؤلاء وإما أن يكون مخاطب به هؤلاء، يعني ليس المقام مقام تنوع، ليس المقام الآن هنا مقام تنوع، فيقال أنه يصح أن يكون أنا قد علموا أي الشياطين ومن واليهود. فإذا لو قلنا بأنهم الشياطين يلزم من خطأ من قال بأنهم إيش اليهود، ومعنى ذلك إذن سنخطئ ماذا؟ سنخطئ جميع هؤلاء القائلين بهذا القول، يعني جميع القائلين بهذا القول. ومعنى ذلك أنه كأننا نقول أن ما حكي عن الطبقة الأولى وما حكي عن الطبقة الثانية للمتابعين وما حكي عن كبار الطبقة الثالثة الذين سيعاصر الأخفش صغارهم لمتبع التابعين، كل هؤلاء لم يعرفوا التأويل ولم يصلوا إلى المعنى المراد، وإنما توصل له من؟ الأخفش. إن هذا اللازم الذي سيقع بناء على قول الأخفش، وبناء على هذا اللازم، بناء على اللازم هذا دليل على خطأ القول أو حتى خطأ اختيار القول. خطأ القول نص عليه الطبري بطريقته المعتادة والمعهودة، لأنه ما دام قد خالف الإجماع فهو قول غير معتبر. وزاد على ذلك التنبيه على السياق، أي أيضا أنه خالف السياق، فاجتمع فيه أمران، مخالفة الإجماع ومخالفة السياق. طبعا مخالفة السياق بلا دليل أو قرينة، يعني دليل أو قرينة، بلا دليل وقرينة غير جائزة، يعني مخالفة السياق. لكن أحيانا قد يرد عندنا مخالفات للسياق كما سبق تقريره، وقد تكون مخالفة السياق على سبيل التفسير، وهذا قليل جدا، يعني نفيه صعب لأنه قد يوجد، أو تكون مخالفة السياق من أجل تنزيل، وهذا أمر آخر ليس له علاقة بالتفسير، بمعنى أن المفسر ينزل هذه الآية أو هذا المقطع من الآية على حدث، فكأنه يجعلها أشبه بالمثال الذي يحكى على ما يصدق عليه، بغض النظر عن كيف قيل هذا المثال أو هذا المثل. هذه قاعدة كلية سبقا يعني طرحناها وناقشناها في هذه المجالس. يعني إذا المقصود قصدي من ذلك أن حتى على قول الأخفش لا يصلح أن يصحح، لأنه يتكلم من جهة التفسير، يتكلم من جهة التفسير. وأيضا من باب الفائدة، حينما تأتي الضمائر، يعني عود الضمائر، عود الضمائر إلى مذكور، لأنه الآن هو يقول لقد علموا ردوا إلى الشياطين، لأن الشياطين ذكروا في الأول ولا لا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا أي اليهود ما تتلو الشياطين، فهل هو يعود إلى اليهود أو إلى الشياطين؟ أيضا هنا قاعدة كلية وأنا أحكم عليها الآن أغلبية، لأنه قد يقع أحيانا وإن كان قليل، يعني قد يقع فيها ما يخالفها، وهي أن أغلب أغلب الاختلاف في عودة الضمير يدخل في باب اختلاف التضاد. أغلب الاختلاف في عودة الضمير إلى مذكور قبله إذا وقع عن خلاف فالغالب أنه يدخل في باب اختلاف التضاد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون المراد بالضمير في آن واحد هذا وهذا، يعني إما أن يراد به هذا وإما أن يراد بهذا، لأنه فسر بهذا فعلى وجه وفسر بهذا فعلى وجه، وهذا قد يخفى على بعض من يتعارض التفسير ويظن أن هذا من اختلاف التنوع، يرجع اختلاف التنوع. مثال، طبعا سبب إيراد بعضهم سبب إيراد بعضهم هذا الأمر في اختلاف التنوع هو أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر اختلافهم في مفسر الضمير ويتكلم عن اختلاف إيش؟ التنوع. لكن إذا أنت حررت وحققت ستجد لا، أنه في بعض المواطن لا يمكن يدخل. مثال، ثم دنا فتدلى لذكر شيخ الإسلام فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا في اختلاف في مفسر الضمير، هل الذي دنا فتدلى جبريل أو الذي دنا فتدلى الرب سبحانه وتعالى؟ هنا لا يمكن نقول أن الضمير يحتمل يحتمل المذكورين في آن واحد، ما يمكن، لأن الذي دنا فتدلى واحد، إما هذا وإما ذاك. فإذا كانت هذه الحال فهذا قطعا اختلاف إيش؟ تضاد، قطعا اختلاف تضاد. ومثله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، يعني وقع الإجماع على تسبحوه أن المراد به من؟ الله سبحانه وتعالى. واختلفوا في تعزروه وتوقروه، هل يعود إلى لقب مذكور وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعود إلى من سيق الكلام له من يعني في أول الكلام اللي هو الله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله. هنا لا يمكن نقول أنه اختلاف إيش؟ تنوع، وإنما نقول هذا اختلاف تضاد، لأن تعيين المراد في مثل هذه المقامات يختلف، إما أن يكون هذا وإما أن يكون ذاك. ففي مثل هذا المقام يسمى هذا اختلاف تضاد. نعم. وين في أي آية هنا؟ لا، ما يصح الجمع، لأنه يريد الشياطين المعروفة، يريد والناس، ولذا قال لو كانوا يعلمون، قال أي الناس، يعني قول منفرد، لا، إنه هذا قول منفرد. طيب، هذا الآن يعني أو هذه مسألة مهم أن ننتبه لها في معالجة الأقوال وتقريرها. وكما لاحظتم الطبري وهو يتدرج في الاعتراف على الأقوال، خاصة كانت أقوال يعني من أقوال اللغويين، تجدون أنه يعني تكون عنده قوة في العبارة للتنبيه على اختلاف أو على أن هذا القول غير معتبر. الآن يأتينا أيضا قول آخر في نفس الإشكال عند الطبري. نعم. وقال بعضهم إن الذي وصف الله بقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فنفى عنهم العلم، هم الذين وصفهم الله بقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وإنما نفى عنهم جل ثناؤه العلم بقوله لو كانوا يعلمون بعد وصفه إياهم بأنهم قد علموا بقوله ولقد علموا من أجل أنهم لم يعملوا بما علموا، وإنما العالم العامل بعلمه. فأما إذا خالف عمله علمه فهو في معاني الجهال. قالوا وقد يقال للفاعل الفعل بخلاف ما ينبغي أن يفعل، وإن كان بفعله عالما لو علمت لأقصرت، كما قال كعب بن زهير المزني وهو يصف ذئبا وغرابا تبعاه لينالا من طعامه وزاده إذا حضراني قلت لو تعلمانه ألم تعلما أني من الزاد مرمل، فأخبر أنه قال لهما لو تعلمانه فنفى عنهما العلم ثم استخبرهما فقال ألم تعلما، قالوا فكذلك قوله ولقد علموا ولو كانوا يعلمون. وهذا تأويل، وإن كان له مخرج ووجه فإنه خلاف الظاهر المفهوم بنفس الخطاب، أعني بقوله ولقد علموا وقوله لو كانوا يعلمون، وإنما هو استخراج وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر بالخطاب دون الخفي الباطن منه حتى تأتي دلالة من الوجه الذي يجب التسليم له بمعنى خلاف دليله الظاهر المتعارف في أهل اللسان الذين بلسانهم نزل القرآن أو لا. نعم طبعا هذا الكلام طبعا في تركيبه وأسلوبه يعتبر من الصعوبة بمكان، يعني لولا أن الله سخر محمود شاكر رحمه الله تعالى لقراءة هذه مثل هذه النصوص بعناية، أتوقع أن من قرأ الطبري بغير عين محمود شاكر أن يظل في مثل هذه العبارة. لماذا؟ لأنه لاحظ الآن قوله أولى هذه، يعني ما موقعها من العرب؟ أين تعود إلى ماذا؟ أي نعم، يعني هو يجعل جملة طويلة اعتراضية طويلة طويلة، يعني الآن تقريبا يمكن تأخذ لها سطر، ثم يأتي الخبر لأنه قال فقط أنا تنشير هذه، لأنه قال حتى وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر أولى، هذا معنى الكلام عنده، تأويل القرآن على المفهوم الظاهر أولى. بين تأويل القرآن على المفهوم الظاهر وبين أولى كم سطر؟ سطرين تقريبا، يعني سطرين. فأنت لو كنت تقرأها في الطبعة القديمة طبعة بولا أو تقرأها في الباب الحلبي ما أتوقع أنك تهتدي إليه بسرعة. فهذا الفصل الطويل بين المتلازمين يوقع في إرباك عند القارئ. ما أدري والله، ما أستطيع أن أقول أن الإطالة ليست فيها فائدة في مثل هذا المقام، ما أستطيع أن أحكم بهذا. وأيضا يحسن أننا نرجع إلى يعني إلى عصره والعبارات كانت مستخدمة أو طريقة الأساليب مستخدمة في عصره، فلا يبعد أن تجد مثل هذا أطال الله بقاءك كما يقولون كذا، ثم يقول اعلم أطال الله بقاءك، ثم يتكلم بكلام طويل يعني من السرديات الإنشائية اللي نحن اليوم لو قرأناها لأننا ما تعودنا عليها قد تكون بالنسبة لنا يعني فيها غرابة، يعني فيها غرابة. لكن نرجع الآن إلى الفكرة ذكرها الطبري الآن. هذا القائل الآن، هذا القائل الآن طبعا لم أعرف من هو، حاولت أبحث عنه ما وجدته، يقول كما ذكر الطبري أن الذين وصف الله بقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، فنفى عنهم العلم، لأنهم قال لو كانوا يعلمون، هم الذين وصفهم بقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. طيب الآن كيف نفى عنهم العلم وهو قد إيش أثبته لهم؟ وذهب إلى هذا القائل طبعا ذهب إلى أنهم لم يعملوا بعلمهم. طيب لم يعملوا بعلمهم، هل هذا مستخرج مثل ما ذكر الطبري هذه العبارة من ظاهر الكلام؟ يعني هل ظاهر الكلام يدل على هذا؟ الكلام عن الظاهر، الظاهر لا يدل عليه، يعني معرفة هذا الأمر تحتاج إلى ماذا؟ إلى استنباط، يعني الآن تحتاج إلى استنباط لمعرفة أن من كان هذا وصفه فإنه يثبت له العلم ثم ينفع عنه، فنفي العلم عنه لأنه صار مرتبة إيش؟ الجهال، يعني مرتبة الجهال. ولذا لاحظ قال، قال بعد ذلك وإنما نفى عنهم جل ثناؤه العلم بقوله لو كانوا يعلمون، بعد وصفه إياهم بأنهم قد علموا بقوله ولقد علموا، من أجل أنهم لم يعملوا بما علموا، وإنما العالم العامل بعلمه. يعني الكلام جميل والكلام معناه صحيح، لكن السؤال الآن هل الآية تعطي هذا المدلول؟ لاحظ تعبير الطبري عنه الآن بعد ما ذكر هذا القول، قال وهذا تأويل وإن كان له مخرج ووجه، بخلاف الأول. لاحظ ماذا قال على الأول؟ الأول قال وذلك قول لقول جميع أهل التأويل إيش؟ مخالف. إذن القول الثاني يعني له وجه، لكن إيش اشتال فيه؟ قال وهذا تأويل وإن كان له مخرج وجه فإنه خلاف الظاهر المفهوم بنفس الخطاب، يعني لما نقرأ الخطاب ظاهر الخطاب ما يعطي هذا المعنى الدقيق. إذن نحن لا نخالف صحة المعنى الدقيق، لأنه قال هو وإن كان له مخرج ووجه، لكن ظاهر الخطاب ما يعطي المعنى الدقيق. قال أعني بقوله ولقد علموا وقوله لو كانوا يعلمون، وإنما هو استخراج، هذا المصطلح استخراج يعني استنباط، كأنه لما قال استخراج يعني كأنه أمر دقيق خفي، يعني استخراجه هذا بخفاء لأنه أمر خفي، هذا ما كل واحد يخرجه من ظاهر الخطاب. قال وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر بالخطاب دون الخفي الباطن منه، يعني صار عندنا الآن ظاهر الخطاب وباطن للخطاب، التأويل اللي هو المعنى يكون على ماذا؟ على الظاهر، على الظاهر من الخطاب. قال حتى تأتي دلالة من الوجه الذي يجب التسليم له، وهذه كثيرا ما يؤكدها انه يعني دلالة من وجه يجب التسليم له، بمعنى بخلاف دليله الظاهر المتعارف في اهل اللسان الذين بلسانهم نزل. يعني اذا الان هو يقول تأويل القرآن على المفهوم الظاهر او لا، لكن لو جاء دليل يجب التسليم له بمعنى خلاف دلالة دليلها الظاهر لجاز. وهنا أحال على ماذا؟ الظاهر ضبطه أو ضبطه بماذا؟ المتعارف في أهل اللسان الذين بلسانهم نزل القرآن. يعني إذن الظاهر هنا عنده الآن هو الخطاب العربي من حيث هو عربي، كيف يفهم العربي هذا الكلام؟ ما يفهم منه هذا المعنى الدقيق المستنبط، وإنما يفهم منه ظاهر الخطاب، فيقول أهل اللسان لا يفهمون من الخطاب إلا هذا. فالمعنى الثاني وإن كان له وجه لكنه ليس مقصودا بهذا الخطاب، وهذا لا شك أنه أيضا تحليل دقيق فيما يتعلق بماذا؟ بالتعامل مع الأقاويل، التعامل مع الأقاويل. وكما لاحظتم هذا نوع من التدريب في قضية كيفية معالجة الأقاويل. فإذا صار عندنا الآن من المصطلحات التي أبرزها الطبري مصطلح الاستخراج، هذا اللي هو أشبه ما يكون بالمراد بالاستنباط، كذلك أيضا أن هذا القول له وجه لكنه ليس هو الظاهر، ولكي نأخذها وإنما أخذ من الباطن، والباطن يحتاج إلى استنباط ونتكلف في فهم هذا المراد. فما دام مخالفا في الظاهر فتركه إيش عنده تركه أو لا، يعني تركه أو لا، خصوصا أنه الآن مرتبط ببيان المعنى، يعني مرتبط ببيان المعنى. لكن لو كان قضية ما وراء المعنى هذه قضية أخرى يكون الأمر فيها أوسع، لكن ما دامت الآن مسألة مرتبطة بأنه والله المعني بها فلان أو المعني بها القوم فلانيين هذا اختلف الوضع، فقال هذه ما يمكن معرفتها إلا باستخراج، والقرآن لم يأتي على هذه الطريقة التي تكون طريقة التأويل بالباطن. نعم شيخ أحسن الله إليك، يظهر أن الإمام رحمه الله أصل أصلين في هذا في هذين الصفحتين. الأصل الأول الذي ذكرنا أن مخالفة السياق غير جائزة بلا دليل أو قرينة. صحيح، هذا الأصل الأول، مخالفة السياق غير جائزة بلا دليل أو قرينة. طيب. وكذلك التحول من الظاهر إلى الباطن كذلك لابد غير جائز بلا دليل أو قرينة. صحيح. وأيضا هو لما ذكر قضية التحول أو قضية الباطن بالذات أو الظاهر ربطها بالمتعارف في أهل اللسان الذين بلسانهم نزل القرآن، وهذه أيضا ضابط مهم جدا بما يتعلق بقضية الظاهر اللي هو مقابل للباطن، الظاهر مقابل للباطن، لأنه كل باطن مثل ما ذكر الشاطبي ووصله أنه كل باطن يخالف الظاهر هو غير مقبول، يعني كل باطن يخالف الظاهر فغير مقبول، معناه إذن لازم يجري الباطن مع الظاهر، فإذا لم يجري الباطن مع الظاهر فدليل على خطأ الباطن. نعم. إشارة إلى أسباب النزول وليست على ظاهر السياق. يسقون الناس ويسقون الله معهم في قصة أبي نعم. اللي هو ربط من؟ طبري بأسباب بعد بعض الآيات لا يبدو يعني. إلا برفض المفسر للسبب. من أين لا يبدو؟ يعني من ظاهر زراعة الآيات لا يبدو سبب النزول إلا بإشارة المفسر. لا، لكن سبب النزول المعنى الذي فيه ألا يوافق ظاهر الآيات؟ لا ما أظن يا شيخ، ما أظن. إحنا سبق يعني ذكرنا أكثر من مرة قضية أسباب النزول وكيفية تعامل الطبري أو غيره معها، خاصة يعني المحررين من التفسير، وهم ينظرون إلى المعنى الوارد في السبب أنه يتوافق مع معنى الآية، المعنى الوارد في السبب يتوافق مع معنى الآية. لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد ربط بين سبب نزول وآية ما يكون في توافق بينهما. قد يختلف التاريخ. تفضل سم. لا ما أظن، لا ما أظن. ابن جرير ما عنده مبالغة في ربط الأسباب بالآيات، لكن المسألة الأهم عنده هي هذه القضية، إنه هذا السبب معناه متوافق مع الآية بغض النظر عن التاريخ، يعني بغض النظر عن التاريخ. ليه؟ لأن الآن هو يتعامل معها تفسيرا ولا يتعامل معها تاريخا. فسبق أن نبهت عليه أكثر من مرة في طريقة التعامل مع أسباب النزول. يعني بعض الذين عالجوا أسباب النزول بطريقة النظر التاريخي فقط يقعون في إشكالات مع أمثال هؤلاء المحررين، لو ما فهموا طريقة التعامل معها. وأصل المشكلة كلها، أصل المشكلة هي في نظرة السبب هذه، يعني سبب هي مشكلة نفسها لفظة سبب. لأن اللي أفهمه أنا وتفهمه أنت وكذا أنه صار هذا الأمر فنزلت هذه الآيات، ولا لا؟ والأمر عند هؤلاء يبدو أوسع، يعني لما ترجع إلى إلى إلى طريقتهم في التعامل معها يعني أوسع في الأمر الذي نزلت من أجله، لا يعني لازم أنه سبب نزول مباشر إلى آخره. أي نعم، وهذا أهم شيء عندهم هو كونها داخلة تحت معنى هذه الآية. لو فهمناها بهذا بيزول عندنا إشكالات كثيرة في أسباب النزول. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، يعني جل ثناؤه بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا، لو أن الذين يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه آمنوا فصدقوا الله ورسوله وما جاءهم به من عند ربهم، واتقوا ربهم فخافوه وخافوا عقابه فأطاعوه بأداء فرائضه وتجنب معاصيه، لكان جزاء الله إياهم وثوابه لهم على إيمانهم به وتقواهم إياه خيرا لهم من السحر وما اكتسبوا به، لو كانوا يعلمون أن ثواب الله إياهم على ذلك خير لهم من السحر ومما اكتسبوا به. وإنما نفى بقوله لو كانوا يعلمون العلم عنهم أن يكونوا عالمين بمبلغ ثواب الله وقدر جزائه على طاعته. والمثوبة في كلام العرب مصدر من قول القائل أثبتك إثابة وثوابا ومثوبة، وأصل ذلك من ثاب إليك الشيء بمعنى رجع، ثم يقال أثبته إليك أي أرجعته إليك ورددته، فكأن معنى إثابة الرجل الرجل على الهدية وغيرها إرجاعه إليه منها بدلا ورده عليه منها عوضا، ثم جعل كل معوض غيره من عمله أو هديته أو يد له سلفت منه إليه مثيبا له، ومنه ثواب الله عز وجل عباده على أعمالهم بمعنى إعطائه إياهم العوض والجزاء عليه حتى يرجع إليهم بدل من عملهم الذي عملوه له. نعم قبل. طب لاحظوا الآن في قوله لو كانوا يعلمون، هو قدر الآن المعمول أو المفعول، لأنه قال عنه أن يكونوا عالمين بمبلغ ثواب الله وقدر جزائه على طاعته، يعني لو كانوا يعلمون قدر ثواب الله بمبلغ ثواب الله وقدر جزائه على طاعته، يعني لو كانوا يعلمون. طبعا هذا التقدير الآن، يعني بعض الناس يقول أن نفي المعمول هنا يعني تذهب النفس فيه ماذا؟ أي مذهب، وهذا صحيح من هذه الجهة. لكن أيضا من الأشياء المهمة جدا ونبه عليها السعدي المتأخرين رحمه الله، نبه على أن ما سيق الخطاب من أجله فإنه أول ما يدخل في معنى إيش؟ في معنى المقدر. أول ما يدخل في معنى المقدر، يعني أنت الآن إذا جئت تقدر ممكن تقول أنه عام، هذا إذا كان طبعا يحتمل العموم، لكن مع إشارتك للعموم تذكر ما سيق الخطاب من أجله، أنه هذا أول ما يدخل في معنى العموم، يعني كمثال لما يدخل تحت العموم. وهذا طبعا لا شك أمر دقيق ويحتاج إلى تبصر في مساق الآيات وسياقاتها، بحيث أنك إذا أنت سبقت عبارة للبيان يكون البيان فيها واضح وجلي، ما تذكر العموم مطلقا هكذا دون وتترك السياق. وأيضا ذكرك للسياق قد يكون نافيا لماذا؟ للعموم، يعني ذكرك للسياق قد يكون نافيا للعموم، وهذا يرجع طبعا إلى رأي المفسر ونظره، لأنه قد يكون الطبري يرى أن هذا هو المعنى المراد دون غيره، يعني لو كانوا يعلمون خلاص المراد لو كانوا يعلمون كذا، يعني قد يكون هذا هو مراد. نعم. كيف؟ لا إذا دخل، لأنه اعتمد على السياق فما يدخل في الباطن إلا موجود من خلال السياق. هو الآن لاحظ لو أنت أخذها من السياق فما يكون باطن، يعني عنده قرينة على هذا المحذوف، لو ما كان عنده قرينة مطلقة هكذا دخلنا في المسألة ذكره الباطن، لكنه واضح جدا ويتكلم عن سياق، من أول ما بدأ يتكلم عن سياق إلى أن قدر من خلال السياق. القضية الثانية في تفسير المثوبة من جهة اللغة، يعني التحليل اللغوي لمعنى المثوبة ثم حمل المعنى في الآية عليها. طبعا المثوبة مثل ما ذكر يعني ثابة معنى رجعة، هذه واضحة عندنا ما في إشكال، لكن لاحظ أنه بيّن لنا كيف تكون المثوبة من الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذه الأعمال، فبيّن أنه كما قال ثواب الله عز وجل عباده على أعمالهم، أو ثواب الله عز وجل عباده على أعمالهم بمعنى إعطائه إياهم العوض والجزاء عليه حتى يرجع إليهم. الآن لاحظ دلالة الرجوع، حتى يرجع إليهم بدل من عملهم الذي عملوا له، يعني إذن صار كأنه رجوع للبدل بدل العمل، إذن كأن الجزاء لما أعطوه كأنه رجوع لبدل إيش؟ العمل، فأورد فيها معنى الرجوع. طبعا سبقا أشرت وأعيده هنا إلى مفسر كان له عناية بمثل هذه الطريقة، ولكن طبعا لأن كتابه ما طبع إلا مؤخرا والرجوع إليه أيضا قليل طبعا لأسباب متعددة، منها شح الطبعة طبعا اللي هو كتاب البسيط للواحدي. كتاب البسيط للواحدي يعني فيه مزايا، طبعا الواحدي رحمه الله تعالى في أول أمره كان يعتني بالأدب واللغة والشعر، يعني يعتنى بها، وله تفسير أو شرح لكتاب للمتنبي يعتبر من شروح النفيسة والمهمة. الواحدي كان يتعلم هذه، وكان في يعني في مدينته كان أبو إسحاق الثعلبي المفسر المشهور، وكان الناس يأتون من أقطار الدنيا إلى أبو إسحاق الثعلبي لأخذ التفسير عنه، يعني إمام من أئمة الدنيا في التفسير، فيأتون إليه ويأخذون منه التفسير. فعوتب يعني على أنه كيف يعني تترك هذا المفسر وتذهب إلى يعني كتب الأدب والأشعار، فقال إنما نسيت عبارته، لعبارة جميلة في هذا، إنما توسلوا إلى هذا بهذا، يعني توسل إلى التفسير ب يعني هذه العلوم الأدبية هذه، يعني كانوا يجعلها مقدمة لما للتفسير. ثم طبعا أخذ التفسير عن الثعلب، وهذا كتابه يعتبر أو أكبر مصدر له بكتاب البسيط من جهة التفسير ومن كتاب الثعلبي مع مصادر طبعا أخرى، لكن المقصود كلمته هذه تجد أثرها موجودة في تفسيره، يعني لما تعمل موازنة بين تفسير الثعلبي مثلا، لو أخذت مثلا على سبيل المثال جزء من سورة البقرة مثلا وعملت موازنة بين المعلومات اللي في تفسير الثعلبي والمعلومات التي عند الواحد يستجد المعلومات عند الواحد أغزر من المعلومات اللي عند الثعلبي من جهات، من هذه الجهة اللي جهة إيش؟ اللغة، يعني هو في اللغة أبرع من الواحد. ولهذا يعتني أيضا هو رحمه الله تعالى بنفس الطريقة ذكر الطبري هنا اللي هو تفكيك معنى الكلمة في اللغة، حتى أحيانا يبين لك يعني دلالة اللغوية وعلاقتها للآية، يعني أصل الدلالة اللغوية لكي تفهم أنت علاقة هذه اللفظة بالآية، ما معنى هذه اللفظة بدقة، لأنه أحيانا احنا نفهمها من حيث المعنى كذا، لكن تحليل لغوي لها لكي نفهم معنى لغويا بحتا لا ننتبه له. هو يحرص على بيان هذا الأمر. في جانب آخر عنده مهم جدا وهو موجود عند الطبري أيضا اللي محاولة شبك المعنى بعد ذكر الخلافات في الآية أو المعالم المذكورة في الآية، إنه يذكر معنى، وهذا يظهر أكثر جليا عنده في كتابه الوسيط، يعني في كتاب الوسيط يظهر هذا جليا أكثر منه في كتاب البسيط، لأن البسيط مبسوط يذكر فيه الأقاويل وإلى آخره، وفي الوسيط لو جمعت بينه وبين الوسيط ستجد أنه في الوسيط أحيانا قد يخالف مختاره في ماذا في البسيط، لكنه كان عنده مهارة في سبك القول، يقول والمعنى ثم يذكر القول. طيب طبعا دام تكلمنا عن الواحد فقط من باب الفائدة، الواحد رحمه الله تعالى كان عنده مجموعة مصادر ينقل منها بطولها، يعني أحيانا ينقل بالصفحات، يعني مثل كتاب الحجة لبعلي الفارسي ينقل منه بكثرة، يعني أغلب توجيه القراءات من كتاب الحجة، وينقل من الزجاج من معاني، وينقل من طبعا تفسير شيخ الثعلبي، فإذا عنده مصادر يرجع إليها كطريقة المتقدمين رحمهم الله في قضية النقل من الكتب، لكن لا يعني هذا أنه ليس له في البسيط يعني اختيارات أو حتى إضافات، لا له فيها إضافات مع ما يوجد من كثرة النقول التي كان ينقلها. نعم. وقد زعم بعض نحويي أهل البصرة أن قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير مما اكتفي بدلالة الكلام على معناه عن ذكر جوابه، وأن معناه ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا، ولكنه استغني بدلالة الخبر على المثوبة عن قوله لأثيبوا. وكان بعض نحويي الكوفة ينكر ذلك ويرى أن جواب قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، وأن لو إنما أجيبت بالمثوبة وإن كانت أجوبتها بالماضي من الفعل لتقارب معناها من معنى لئن في أنهما جزاءان وأنهما جوابان للإيمان، فأدخل جواب كل واحدة منهما على صاحبتها، فأجيبت لو بجواب لئن ولئن بجواب لو لذلك، وإن اختلفت أجوبتهما وكانت لو من حكمها وحظها أن تجاب بالماضي من الفعل، وكانت لئن من حكمها وحظها أن تجاب بالمستقبل من الفعل لما وصفنا من تقاربهما. فكان يتأول معنى قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا ولئن آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. وبما قلنا في تأويل قوله لمثوبة قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، حدثنا وساق بسنده عن قتادة في قوله لمثوبة من عند الله خير يقول لمثوبة من عند الله يقول ثواب من عند الله، وساق بسنده عن السدي ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله أما المثوبة فهو الثواب، وساق بسنده عن الربيع ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير يقول لثواب من عند الله. نعم. طبعا كما ساق طبعا في أقوال السلف هي فقط مجرد أن لفظة مثوبة جاءت على وزن مفعلة أنهم أو مفعلة كأنه مراده أن يبينوا معناها أن معنى إيش الثواب، ونفس الذي حللها الطبري. لكن عندنا الآن قول البصري وأيضا الكوفي. طبعا لاحظوا قول البصري والكوفي الآن هو قول في المعاني، ليس للسلف في هذا كلام ولا لا، يعني لم يرد للسلف كلام في هذا الأمر، فإذا صار الآن الرجوع إلى ماذا؟ الرجوع إلى لغة العرب، ولما صار الرجوع إلى لغة العرب صار الرجوع إلى أهل المعاني لأنه ما أبصر بلغة العرب من غيرهم، فكيف فهموا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير؟ طبعا عندنا لو تحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب. فهل الآن جوابها محذوف؟ هذا رأي البصري، ورأى أنها لا أثيب، يعني لو أنهم ولو أنهم آمنوا واتقوا لا أثيبوا، هذا رأي البصري. طب الكوفي، طبعا أنا لا مراجع من الكوفي البصري، البصري الكوفي الآن قال إن عنه أنه ينكر قول إيش البصري، كيف حكم عليه بالإنكار وهو لم يذكر قول البصري؟ كيف حكم عليه بالإنكار وهذا الكوفي لم يذكر قول البصري ويعترض عليه؟ هذه طبعا طريقة يعني سلكها الطبري وسلكها بعض العلماء، وهي أن قول القائل بخلاف قول صاحبه هو نوع من ماذا؟ من الاعتراض عليه. يعني قول القائل بخلاف قول صاحبه هو نوع من الاعتراض عليه، يعني كان يقول هو ترك هذا المعنى وذهب المعنى آخر، كان يقول هذا المعنى الذي ذكره البصري غير مجهول عند هذا الكوفي فتركه وذهب إلى معنى آخر، وجعل لو هنا ها لو بمثابة لئن، يعني جعل لو بمثابة لئن اللي هي مثل اللي هي موطئ القسم. ولهذا ما أدري وأنهما جوابان للإيمان ولا للأيمان، ما أدري هل عندكم إيش إلا للنسخ غير نسخة التصفي. لعله يقصد ولو أنهم آمنوا. آمنوا إيه، لأنهم آمنوا يمكن جواب الإيمان، لا واضح خلاص يكون جواب للإيمان آمنوا. طيب طيب الآن إذا كانت جواب للإيمان إنه لو تكون بجواب لئن، ولئن تكون أيضا بجواب إيش لو، يعني الآن كانوا يعني يشابه بين الأمرين، كان المعنى عنده مثل ما ذكر الطبري ولئن آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، فكل مثوبة هي إيش الجواب، يعني إذن الجواب عند الكوفي ظاهر والجواب عند البصري إيش مضمر أو محذوف. إيه محذوف، يعني الجواب عند الكوفي ظاهر لولا مثوبة، والجواب عند البصري يكون محذوف تقديره لا أثيبه، تقديره لا أثيبه. أجل لا شك إذا صار بينهم إيش تضاد واضح جدا، لأنه إذا قال بهذا الكوفي لا يمكن يقول بقول البصري، والبصري إذا قال بقوله لا يمكن يقول بقول أيضا الكوفي. يبقى الآن السؤال هو الآن يختار أي القولين بناء على طريقته في التعبير؟ الثاني اللي هو الكوفي، يعني بناء على طريقته في التعبير، طريقته في سبك القول هذا كأنه يختار إيش الكوفي، لأنه ذكر اعتراض الكوفي على من؟ على البصري، فذكر الاعتراض الكوفي على البصري قرينة في تصحيح ماذا؟ قول الكوفي، تصحيح قول الكوفي. طبعا احتمال يكون البصري اللي هو الأخفش والكوفي يكون إيش الفرة، لكن لعلها تراجع ويرى هل هم بالفعل هم أو غيرهم، لأني ما أذكر أن هل راجعتها أو لا، لأن عادة إذا ذكر أقاويل أهل البصرة الكوفة في الغالب أنه من الأخفش أو من الفرة في الغالب. نعم طيب الآن الوقت أنا خافي ينطفئ علينا كهرب مثل الأسبوع الماضي، والآية القادمة طويلة اللي هو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فإن تكرمتم علي أن نجعلها الأسبوع القادم عشان تكون لنأخذها قطعة واحدة، لأن نخشى تنقطع علينا فندعها قطعة واحدة، لأن إما نأخذها كلها أو ندعها إلى الأسبوع القادم، فالآن ندعها الأسبوع القادم. أفضل تفضل. هو أنكر المعنى الأول العلم في ذات العلم، ما هو درجة وين اللي في الأولى؟ إيه على ظاهرها ما في المعنى الدقيق هذا أنهم نفي عنهم العلم لأنهم لم يعملوا بعلمهم، لا هو نفي عنهم العلم مطلقا. إيه كيف؟ لا لا لا ما في تضاد، هو ذكرها أنهم قبيل المقدم اللي المؤخر في اللقاء السابق، يعني في اللقاء السابق لما قالوا والبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون، وذكرها من قبيل، طبعا هو أطال فيها ورده هذا مبني على كلامه في الأولى، قيل معنى ذلك غير وجهة وهمتهم أنهم موصوفون بجهل ما هم موصوفون بالعلم به، ولكن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإنما معنى الكلام وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولقد علموا لمن شراه ماله في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم إلى آخره. وبنيها على يعني رأيه في التقديم والتأخير السابق. طيب لعلنا نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.